إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم إنهم إنهم إنهم يكيدون يكيدون يكيدون يكيدون يكيدون كيدا يكيدون كيدا، إنما صنعوا كيد الساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد، صنعوا كيد، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا، إنما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنهم يكيدون كيدا، يكيدون كيدا، يكيدون كيدا، يكيدون كيدا، أطل يا ربنا سحر كائل، أطل يا ربنا سحر ماكر، أطل يا ربنا سحر عظيما، كيدا، كيدا وحسدا، حقدا وظلما، واعتداء وانتقاما، من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، ومن الذرية ومن الذرية، ومن الذرية ومن الذرية، يريدون أن يخرجوهم، أن يخرجوهم، أن يقتلوهم، أن يعتدوا عليهم. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على ساحر يكيد، على ساحر ماكر، على ساحر يكيد، يكيد بالليل والنهار، يكيد بالليل والنهار، يكيد بالليل والنهار. أرسل ماردا، أرسل عفريتا، أرسل ماردا وعفريتا، أرسل شيطانا ظالما. أنت حسبنا عليه يا ربنا من الأقارب، من الأقارب، من الإخوان، من الإخوان، من الإخوان، من الإخوان، من الأعمام، من الأعمام، من الأعمام، من الأعمام، من الأعمام، من أولادهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر. أطل يا ربنا سحر كيد، كيد على الطلاق، كيد، كيد على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الشقاق، على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. إنما صنعوا كيد، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا صنعوا صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا. يا ربنا سحرا عظيما، الكيد، الكيد، الكيد والغلبة، وعلى القهر، وعلى العذاب، وعلى الدمار، وعلى الدمار، وعلى القتل والهلاك. إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر. أطل يا ربنا سحر كيد، سحر كيد، سحر كيد، كيد وغلبة، كيد ومكر، كيد، كيد، كيد، كيد، كيد، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، حسد، حقد، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، لأجل المال، لأجل الجمال، لأجل المال، لأجل الجمال، لأجل الأرض، لأجل المزرعة، لأجل الأرض، لأجل الدين والاستقامة، لأجل الدين والاستقامة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا سحرهم العظيم، سحرهم العظيم، أطل يا ربنا سحرهم، سحرا عظيما من الحاسد من الحاقد من الحاسد ومن الحاقد من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى يتربص من الدهور لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم يا ربنا قتلا للساحر والساحرة. يا الله يا الله أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر كيد كيد كيد كيد وغلبة كيد وغلبة كيد وغلبة كيد كيد كيد عليك يا ربنا بساحر وساحرة يتتبعونا بسوء ومكر وكيد وغلبة وغلبة وظلم وظلم وظلم وظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشغلهم بانفسهم اشغلهم بانفسهم اقتلهم يا ربنا في بيوتهم اقتلهم يا ربنا في بيوتهم. اللهم رد السحر عليهم رد السحر عليهم رد السحر عليهم والحاسد والحاسد والحسد والحقد عليهم يا ربنا. اللهم اعمي ابصارهم كما اعميت قلوبهم اللهم اعمي ابصارهم انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر والحسد على الحاسد والكيد على الكائد والمكر على الماكر. الله اكبر انما صنعوا كيد كيد كيد ساحر كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انهم يكيدون انهم يكيدون كيدا. الله اكبر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا رد يا ربنا الكيد على الكائد رد الكيد على الكائد ذكر وأنثى. اللهم رد الكيد على الكائد ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى صغيرا كبيرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم رد يا ربنا الحسد الحسد والحقد والحقد الحاسد والحاقد رد العقد العقد العقد العاقد على العاقد. يا ربنا يا ربنا إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر رد السحر على الساحر رد السحر على الساحر رد يا ربنا السحر على الساحر على الساحر وعلى ما يملكه على الساحر وعلى ما يملكه. يا ربنا يا ربنا يا رب اطعن يا ربنا قلوب الكائدين والحاسدين ونج المؤمنات والمؤمنين. بسم الله بسم الله إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنهم يكيدون كيدا يكيدون كيدا يكيدون كيدا. فالله خير حافظ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله. بسم الله بسم الله إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون يكيدون كيدا يكيدون كيدا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحر كيد اطل يا ربنا سحر كيد وحسد كيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحقد كيد يا ربنا وحل يا ربنا عقد كيد احل يا ربنا حلها من الراس من الراس من العقل من الادراك من الادراك احل يا ربنا وفكها من القلب والصدر والظهر من القلب والصدر والظهر يا ربنا من البطن ومن البطن ومن رحمها ومن البطن ومن رحمها ومن الفروج ومن الفروج ومن المسالف. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المسالف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الكرد والطحال ومن البنكرياس ومن البنكرياس ومن الكبد ومن القولون ومن القولون ومن الأحشاء ومن الأمعاء ومن الأمعاء ومن الأمعاء ومن الأمعاء ومن رحمها ومن رحمها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا هذه العقد عقد الكيد الكيد الكيد سحر الكيد سحر الكيد عقد سحر الكيد احنا يا ربنا حلولها فك يا ربنا فكها يا ربنا مغروزة يا ربنا مربوطة يا ربنا معقودة يا ربنا مكتوفة يا ربنا يا ربنا مبرومة يا ربنا يا ربنا تكونت وتحجرت تكورت تكورت تجرحت تجرحت تجرحت تجرحت يا ربنا وعلى العقل وعلى الرشد وعلى الدين وعلى الصلاة وعلى الآلام وعلى آلام المتفرقة وعلى آلام المفاصل وعلى ضر عظيم وعلى مكر عظيم وعلى كيد عظيم. يا ربنا يا ربنا الله أكبر إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. عنيد وخاب كل جبار عنيد. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله. إنما صنعوا كيد إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا أحلي يا ربنا هذه العنقاد فك المرابط يا ربنا من القلب من القلب من الصدر من الصدر من البطن من البطن ومن رحمها يا ربنا ومن القفا والظهر ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الرأس ومن الرأس ومن الأعصاب يا ربنا يا ربنا ومن المفاصل ومن المفاصل ومن الدف ومن الدف ومن الدف. أحلي يا ربنا هذه العنقاد وفكها يا ربنا وفكها قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله. أطلها يا ربنا وحلها وفكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا الأسحار كلها أرطل يا ربنا افتح الأسود أرطل يا ربنا افتح الأسود والأحمر والأحمر والأحمر والأزرق والأزرق والأزرق والأزرق والأبيض. أرطل يا ربنا سحرا عظيما أرطل يا ربنا سحرا ساحر أرطل يا ربنا سحرا مشعوذ أرطل يا ربنا سحرا عظيما أرطل يا ربنا سحرا من عليم من عليم من عليم من عظيم السحارة. أرطل يا ربنا سحرا عظيما عليه المارد والعفريت عليه فرعون عليه فرعون عليه فرعون وعليه ملوك الجن. اقل يا ربنا حسدا حسدا عليه ملوك عليه ملوك الجن حسدا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم. اقل يا ربنا اثر نفسك اثر نفس كائدة اثر نفس كائدة اثر نفس نفس كائدة كائدة منتقمة منتقمة مرسولة عليهم عليهم عليهم وفيهم وبينهم عظيمة قوية شديدة. عليك بها يا ربنا عليها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا يا ربنا. وجههم يا ربنا اجمعين نجي يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم نجي يا ربنا عقولهم نجي يا ربنا اجسادهم وارواحهم نجي يا ربنا بيتهم بيتهم بيتهم بيتهم بيتهم نجي الوالدين والذرية يا رب العالمين. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية وقفهم يا ربنا بالكافية وقفهم يا ربنا بالواقية وافتح لي ولهم أجمعين. بالفاتحة يا ربنا يا فتاح يا ريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.